سيد الكرام سبع حبه لا يدوام يا سيد الكرام سبع حبه لا يدوام يا سيد الكرام سبع حبه لا يدوام يا سيد الكرام سبع حبه لا يدوام يا مولانا يا رحام يا حي يا علام يا سيد الكرام أشفينا من السغام وامنحنا الاستغام يا سيد الكرام سبع حبه لا يدوام يا أيضا ثاني النظام فوق شافع على ناميات سيد الكرام في يوم الازدحام عم جاه لنعاميات سيد الكرام سبحبه لي دواميات أيضا ثاني النظام فوق شافع على ناميات سيد الكرام في يوم الازدحام عم جاه لنعاميات سيد الكرام سبحبه لي دواميات ميلاد ظاهرة في مكة أم الغرايات سيد الكرام الشرك دمر الشرك دمر والأرض نورا يا سيد الكرام سبحبه لي دواميات مربوعة غامة فكت شامة يا سيد الكرام الصدقة دعوة الصدقة دعوة ورسومة أمة يا سيد الكرام سبع حبه لي دوام يا الطاهرة الخلى مدح لله جل يا سيد الكرام له الوحيد جل له الوحيد جل بل حظ من الله يا سيد الكرام سبع حبه لي دوام يا صب ما يا سيد الكرام النقطة تزاحما النقطة تزاحما لكريم الأكرم يا سيد الكرام سبحبه لي دوام يا إشارة للسماء لا داره صب ما يا سيد الكرام النقطة تزاحما النقطة تزاحما لكريم الأكرم يا سيد الكرام سبحبه لي دوام يا شافع الدار جد الحسن وحسن يا سيد الكرام في يوم نجيب حيرين في يوم نجيب حيرين برك من الرجين يا سيد الكرام سبحبه لي دوام يا لحبر بن جلجلا لنا عطلا يا سيد الكرام يا ربي وصلا يا ربي وصلا يا ربي وصلا يا ربي وصلا لا من بأوصلا يا سيد الكرام سبحبه لي دوام لحبر بن من قدام شوجا في بل سيد الكرام يا حي يا علام يا حي يا علام يا حي يا علام يا حي يا علام ندخل باب السلام يا سيد الكرام نرحبه يا دوام يا صلوات دائمة تملى الأرض والسماء سيد الكرام الطاهر ناظمة الطاهر ناظمة دائرة بناظمة دائرة بناظمة تقبل ويكرم يا سيد الكرام سبحبه لي دوام يا صلوات دائمة تملى الأرض والسماء سيد الكرام الطاهر ناظمة الطاهر ناظما كي ربي ناظما كي ربي ناظما تقبل ويكرم يا سيد الكرام وحبه لي جوايد سيد الكرام.